ما يسر الله عز وجل استعراضه من الأدلة والبراهين الواردة في هذا المعنى من النهي عن بناء المساجد على القبور. وذكرنا أن في الباب معنا يا إخوان وذكرنا أن في الباب نحو من 20 دليلا وذكرنا أن في الباب نحو من 20 دليلا على النهي من رفع على النهي عن رفع المساجد أو بنائها على القبور. استعرضنا هذه الأدلة ومعانيها ثم أوردنا الحكمة من النهي عن بناء المساجد على القبور وذلك لما فيه من مشابهة الكفار والمشركين والتعظيم الذي يودي إلى الكفر والشرك عياذا بالله من ذلك. ثم بينا أيها الأحبة في المسألة الأخرى معنى اتخاذ المساجد على القبور وذكرنا أنه يتضمن ثلاث معان: المعنى الأول الصلاة عليها، المعنى الثاني الصلاة إليها، والمعنى الثالث بناء المساجد عندها أو الصلاة عندها. وأوردنا كلام أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذا المعنى وقلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله استوعب هذه المعاني الثلاث في كتابه الأم. ثم تفرعنا وذكرنا تفسير كلمة الشافعي وهي قوله أكره أن يرفع مسجد على قبر، وفسرنا الكراهة عند المتقدمين وأوردنا شواهد الكراهة أو معنى الكراهة عندهم، أوردنا شواهد معنى الكراهة عندهم وأنها تنصرف إلى التحريم من كلام الأئمة المتقدمين وأصحاب السنن والإمام الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، ودونا هذا فيما أعلم، أليس كذلك؟ طيب، هنا هذه كانت المسألة رقمها كم كانكم تذكرون؟ هي المسألة ماذا؟ لا نحن جعلناها على شكل مسائل المسألة الثالثة باسم المسألة أو باسم الفصل تسمى أدلة الشرعية الواردة في النهي عن ذلك. ها؟ أدلة الشرعية الواردة في النهي عن ذلك. جيد. طيب المسألة الرابعة المتعلقة بحكم بناء المساجد على القبور، كل من يتأمل أيها الأحبة الأحاديث والنصوص الشرعية الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور يخرج بنتيجة وتصور لا شك فيه، وهو أن حكم بناء المساجد على القبور محرم شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب، ليس فقط محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب الكبيرة أيها الأحبة هو وصف زائد على مجرد المعصية، الكبيرة وصف زائد على مجرد المعصية. كيف أثبتنا أن بناء المساجد على القبور كبيرة؟ التحريم واضح لا إشكال فيه، طيب كيف أثبتنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ من خلال النظر في الأدلة الشرعية الواردة في هذا الباب. ها من يجيب؟ لعن قاتل الله اليهود. في إجابة؟ لعن الله اليهود اتخذوا قبور. كيف استنبطت أن هذه المعصية في دائرة الكبائر؟ اللعن لا يجوز. إخوان ارفع يده الذي يريد شهادة، تفضل عبد الله. لأنها قرنت باللعن، واللعن هو طرد من رحمة الله، ذلك دل على أنها كبيرة. كيف؟ لأنها قرنت باللعن. يعني المقدمتين التي يحتاج لا تدل على النتيجة حاليا. أنا أعرف أنه ملعون كما جاء في الحديث، لكن ما الدليل؟ لماذا تقول أن الملعون وقع فيه كبيرة؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جزاكم الله خير. هذه يا إخوان مظاهر المعصية، لكن كيف قلنا أنها كبيرة من كبائر الذنوب ولم نقتصر على مجرد الحرمة؟ طيب الكبيرة المعاصي أيها الإخوة تنقسم إلى نوعين أو على نوعين، كبائر وصغائر. نعم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر من المعاصي يكفر الله عز وجل الصغائر. وفي الحديث الصلوات الخمس والوضوء كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني هي تكفر صغار المعاصي إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن في المعاصي صغائر وكبائر خلافا لمن شذ ونفى الصغائر، لأن هناك من بعض العلماء قال لا، كل الذنوب باعتبار معصية الله عز وجل كبيرة، كل الذنوب باعتبار معرفة الله عز وجل ونظر إليه كبيرة، وهذا قول مخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء أو إجماع السلف الصالح. إذن للذنوب كبائر وصغائر. طيب، وصف الكبائر، ما هي الكبائر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد الكبيرة على أقوال، فمنهم من قال ما ورد تحريمه بنص القرآن كبيرة، وما جاء تحريمه بنص السنة صغيرة، وهذا قول فيه نظر ولا يصح. ومنهم من قال ما اتفقت الشرائع على حرمته صار كبيرة، وما اختلفت الشرائع في حرمته فهو صغيرة، وهذا أيضا متعقب وفيه نظر. والقول الثالث وهو أصح الأقوال وأضبطها، وهو أن الكبيرة ما ترتب عليه أو ما ترتب عليها حد في الدنيا، ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن وغضب وتوعد بالنار، وتوعد بالنار. أن ما اتفقت شرع على حرمتي فهو كبيرة، وما اختلفت فهو صغيرة. واضح يا إخوان هذا الحد؟ يعني إذا قرأنا في النصوص الشرعية سواء من القرآن أو من السنة أن هذا المعصية فيها حد في الدنيا، السرقة كبيرة لأنها فيها حد في الدنيا، الزنا كبيرة لأنها فيه حد في الدنيا، القتل كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، كذلك ما ترتب عليه الله عز وجل ذكره وقرن به وعيدا في الآخرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فكل معصية ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو توعد بالنار فهو من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. إذا بناء على هذا القاعدة وبناء على هذا التصور، إذا نظرنا إلى حكم رفع أو بناء المساجد على القبور نقول أنها كبيرة لأن حد الكبيرة قلنا ما ترتب عليه لعن أو وعيد. طيب، الأحاديثنا كلها جاءت في لعن من رفع المساجد على القبور، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل من لا خلاق لهم يوم القيامة، إذن هذا وعيد أيضا في الآخرة، فكله مندرج تحت وصف وحد الكبيرة والذي ذكره أهل العلم. طبعا فصل، وهنا فائدة، فصل في حد الكبيرة واستعرضها جملة من الأئمة على رأسهم الإمام أبو عبد الله الذهبي في كتاب الكبائر، هو كتاب عظيم ينبغي لكل، لا أقول طالب علم، لكل مسلم قراءة هذا الكتاب، وهو مختصر. الإمام الذهبي صاحب السير، وصنف في هذا الباب أيضا بمصنف أوسع منه وبتقرير بسط الحديث عنه الإمام ابن حجر الهيثمي، ويقال الهيثمي، في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في مجلدين، وهذا كتاب أيضا عظيم حافل بالعلوم إن شاء الله بإذن الله. نعم، عن اقتراف الكبائر. طيب، بالنسبة يا إخوان لحكم بناء المساجد على القبور، تنقلون اتفق العلماء من كل مذهب، اتفق العلماء من كل مذهب على حرمة بناء المساجد على القبور، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا بينهم. يعني يا إخوان هذه قضية محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، لا يأتي أحد والله يقول من مسألة يسوغ فيها الخلاف، ورد فيها نقول عن بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 27، قال: فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الدين. فلا يجوز اتخاذ القبور على المساجد، هذا كلامه، فلا يجوز اتخاذ القبور على المساجد، سواء كان ذلك ببناء المساجد عليها أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك. هذا نقل قررنا به ماذا؟ إجماع العلماء واتفاق أئمة الديانة على حرمة هذا العمل، يعني أنه ليس بينهم في هذا خلاف. طيب، هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل نحب أن نأتي في كل مذهب، ننقل نقل واحد عن كل عالم من كل مذهب، على اعتبار هذا كبيرة ومحرم، بحيث إذا جاء من ينتسب إلى بعض المذاهب الفقهية، جيد، من سائر الطوائف، فيأتي ويقول والله هذا العمل محتمل الجواز أو على أقل تقدير مكروه، ترمي بنحره، نعم، بكلام أئمة مذهبه، فهذه القضية كما قلنا مسلمة ومحل إجماع وليس فيه بين أهل العلم خلاف. لكن الواقع من خلال ممارسة الناس وتلبيس أهل العلم من أهل الضلالة وسكوتهم عن بيان الحق في هذه القضية، خفي الحق فيها، فظن الناس أنه دين وهو ليس عند الله بدين. فلا تجد في الغالب مسجد من مساجد بلاد الشام إلا وابتلي أهله بقبر فيه، نسأل الله العافية. والمسألة ليست بالسهلة، يعني محل إجماع، ولكن نسأل الله العافية، لما درست معالم الدين وعظمت غربة المسلمين قامت شعائر الشرك ومعالمه، ودرست معالم التوحيد وأركانه. فبيان هذه القضية والدعوة إليها من أهم خصائص الدين ومن أصول التوحيد، كما عرفنا أنه ما طرأ الشرك على الأمم إلا لما عظمت القبور وبنيت عليها المساجد. فإذا قطعنا وحسمنا سببها قطعا لن نصل إلى نتيجة الشرك. إذا رفعت هذه القبور عن هذه المساجد أو أزيلت هذه المساجد التي بنيت على القبور، فعندئذ حسمنا سبب من أعظم أسباب الشرك الحاصل والطارئة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعرفة نقول أهل العلم رحمهم الله مهمة. اكتبوا، قال الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد في البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، لعن فاعله، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ثم قال: ويجب المبادرة لهدمها، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر، انظر الفقه الحافظ، إذ هي أضر من مسجد الضرار، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله، لأنها أسست على معصية رسول الله. طبعا هذا ذكره في كتاب الزواج. ننتقل إلى كتاب، أو هذا من ممن؟ ابن حجر، مالكي، شافعي، زيدي، أو حنفي أو شافعي، ها؟ أو حنفي أو شافعي، أو حنفي أو شافعي، ها؟ شافعي. شيخ أبو حسين شافعي. نعم، هو من فقهاء الشافعية. طيب، أما مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة، طبعا هكذا يسمون الأحناف رحمه الله رحمة واسعة، ولهذا مدينة الأعظمية بالعراق سميت الأعظمية لأن فيه قبر الإمام الأعظم أبو حنيفة، فسميت الأعظمية نسبة إلى قبر أبو حنيفة. أبو حنيفة لا يزال قبره قائم، ونسأل الله العافية يعبد من دون الله. نسأل الله يعني قبور الأضرحة والأوثان يعني. طيب، ذكر، قال الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة في كتاب الآثار، في كتاب الآثار. إخوان، هذا الكتاب أيضا حقيقة نافع في بابه. طبعا أنا لا أقول اقرأوا مذهب أبو حنيفة حاليا، لكن لمن أراد مثلا دراسة مذهب أبي حنيفة فكتاب الآثار عمدة في بابه، في مجلدين هو مطبع. طيب، قال الإمام محمد بن الحسن: لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره، ونكره يعني محرم، بينا هذا، أن يجصص، أن يجصص يعني يوضع عليه جص، أو يطين، أو يجعل عنده، أو يجعل عنده مسجدا، أو يجعل عنده مسجدا، انتهى. طبعا الكراهة هنا كراهة تحريم كما بيناه بأدلته وشواهده عند المتقدمين من العلم، إن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. هذا في سياق ذكر الشرك والزنا والقتل وغير ذلك. يجصص يرفع بناءه يعني القبر الأصل أنه يترب، لكن يوضع عليه الجص، وكما هو المشاهد يعني. طيب، أما عند فقهاء المالكية، فقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بعد ذكر، بعد ذكر النهي عن بناء المساجد، قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر النهي عن بناء المساجد، قال: وهذا يحرم على المسلمين، في تفسيره: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء، أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. ماذا يحرم على المسلمين؟ أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. أما السادة الحنابلة فنصوصهم طافحة وكلامهم واضح لا إشكال فيه، ودليله نقل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الباب، وكذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد حقيقة فصل في هذه المسألة بتفصيل طيب. طيب هذا أيها الأحبة نقول أهل العلم رحمهم الله في هذه القضية. الحنابلة يكفي نقل شيخ الإسلام لأنه نقل اتفاق أئمة الدين على النهي عن ذلك. بعدين هون لن يسألك عن رأي الحنابلة لأنهم سيعرفونه ابتداء. يعني نقلنا الآن يا أخوان لاحظوا أن الفقهاء أو رؤوس كل مذهب متفقون على هذه النتيجة. ابن حجر من الشافعية، الإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وكان رحمه الله فقيها، يقول الإمام الشافعي ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن، إلا محمد بن الحسن. طبعا هذا يعني طبعا الأخوة أيضا كثور هنا، كثر يعني ممن نحسبهم قد أفلحوا، السمنة مما ابتلينا بها والله المستعان. كان إذا غضب كان يناظر الشافعي، كان الإمام الشافعي تلميذه، فكان يجلس الإمام الشافعي لما أخذ عن مدرسة أهل الحديث المتمثلة في من؟ مالك بن أنس، وقرأ عليه الموطأ وأخذ فقهه، أراد ذهب إلى العراق للدخول في مدرسة أهل الرأي حتى يجمع بين المدرستين، فذهب إلى العراق ودخل الكوفة وبدأ يأتي إلى مجالس محمد بن الحسن، كان شابا فيحضر في حلقة العلم ومحمد بن الحسن يحدث، كان فقيها صاحب رواية، فإذا قام محمد بن إدريس الشافعي كان شاب يعني صغير، فيجلس في مجلس محمد بن الحسن يقول انتظروا. أما الرد على شيخنا محمد بن الحسن فهو ذكر في المسألة هكذا، والصحيح أنه ليس في هكذا، ودليل كذا وكذا وكذا، فانبهر الناس بعلم الشافعي على صغر سنه، فبلغ جاء أصحاب محمد بن الحسن قال يا محمد أنت لا تنهض من مجلسك حتى يقوم هذا الصبي فيبطل قولك وينقضه بالدليل يعني والحجة. فجلس محمد بن الحسن رحمه الله، كان صاحب يعني مو مثل هؤلاء الفقهاء المعاصرين، مسألة منافسة فعلا، يريد أن ينظر ما علم هذا الرجل الشاب. فقال جلس مجلس، قال يا محمد سمعت أنك كلما نهضت جلست مجلسي هذا فرددت علي، فإن كان ثمة شيء فالآن يعني خلنا نتناظر ونتناقش أمام الطلبة، لا تجلس مجلسي بعد أن أذهب. فقال لا، ولكن تأدبا معك يا إمام، ما ينبغي لي أن أرد قولك أمامك، لكن إذا ذهبت أنا أنظر بخلاف هذا القول فأبينه، ليس أمامك ولا أرد قولك. فأبى محمد الحسن إلى المناظرة، فتناظر مع الإمام الشافعي، فكان رحمه الله إذا غضب يقال تتكسر أزاريره يعني من شدة الغضب، ثم كان سمين رضي الله رحمه الله سمين جدا، فكانت تتقطع أزاريره من شدة المناظرة، والإمام الشافعي رحمه الله كان يناظر بحجة يعني، وكان من أفضل أصحاب أبي حنيفة وأعلمهم بالحديث، وأخباره كثيرة رحمه الله، كان يسهر الليل كله في كتابة العلم ودرسه، فيقولون يا محمد ألا تنام؟ قال سبحان الله كيف أنام وأمة محمد كلها قضاؤها في عنقي، يعني أنا أقوم بالقضاء، أقوم بالإفتاء، أقوم، إذن شرع أمة محمد مرتبط بي، أنوم الليل. انظر كيف يا إخوان يعني أصحاب الهمم العالية، قال ما يمكن أنوم الليل وقضايا أمة محمد وشرعها كلها مرتبط بي، أنا من أفتيهم، أنا من أدرسهم، أنا من أقضي فيهم، ما يمكن أن وأمة محمد علقت بدينها رحم الله. مصنفاته كثيرة ودواوينه الفقهية عظيمة نافعة، صنف كتابا ردا على مدرسة مالك سماه الحجة على أهل المدينة، الحجة على أهل المدينة، أصاب فيها اجتهد فيها وأصاب في بعضها واجتهد في الأخرى وجانب الصواب رحمه الله رحمة واسعة. طيب هذا يا إخوان كما قلنا كلام أهل العلم رحمه الله من سائر المذاهب. طيب الآن يا إخوان التسلسل الموضوعي لهذه القضية، ذكرنا أدلة التحريم ثم معناها ثم حكمة التحريم ثم حكمه وكلام أهل العلم رحمهم الله عليه. بقي الموضوع الأخير في هذه في هذا القضية، وهي الشبه الواردة عند المخالفين. الشبه عند المخالفين مما اعترض به المخالفون من جملة الشبه الواهية قولهم أن هناك آية في كتاب الله عز وجل تدل على خلاف ما ذكرتم من حرمة بناء المساجد على القبور، ما هي الآية يا ترى؟ قالوا نعم نعم حسنت، قال الله عز وجل في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا وقد ساق الله عز وجل هذه الآية ولم ينكرها أو يعقب عليها، فدل على جوازها، فدل على جواز بناء المساجد على قبور الصالحين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على قبور أصحاب الكهف مسجدا. قالوا فهذا شرع من قبلنا لم يأتي في النص القرآني ما يدل على إنكاره، فدل على جوازه عندنا. واضح وجه الشاهد، هذا شرع من قبلنا لم يأتي في النص ما يدل على حرمته فدل على جوازه في شرعنا، إذن بناء المساجد على القبور جائز، صنع في أهل الكهف هكذا. فالجواب عليه من وجوه، فالجواب عليه هذه الشبهة الساقطة. ولكن لاحظوا يا إخوان، قال الإمام حقيقة الشاطبي رحمه الله قاعدة: ما من مبطل أو مبتدع إلا ووجد له من ظواهر القرآن ما يحتج به على بدعته، ما يحتج به على بدعته. هذه قاعدة يا إخوان، ما من مبتدع ولا مبطل إلا ويستطيع أن يأخذ من ظواهر القرآن ما يصحح به فساد مذهبه، ما يصحح به فساد مذهبه. وإذا أنت وجدت سائر الطوائف والملل والنحل تجد أنهم يحتجون في بعض ظواهر القرآن، بل حتى النصارى واليهود يأتون إلى القرآن ويحتجون ببعض ظواهره، وهذا كما حكى الله عز وجل فأن هؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يأخذ من ظواهر القرآن لينصر بدعته؟ نعم، ما يحتج به على بدعته. ولهذا علي بن أبي طالب لما بعث ابن عباس رضي الله عنه لمناظرة الخوارج قال: لا تناظرهم بالقرآن فإنه حمال أوجه. نعم، وهذا طبعا يا إخوان من معجزات القرآن، هذا من معجزته. ولكن ناظرهم بالسنن فإنهم يعني يفهمون بالسنة، ناظروهم بالسنن. ولهذا هذا الذي يأتي ويحتج بهذا سياق الآية ويغفل عن 20 حديث ورد في الباب، هذا يدل على زيغ في قلبه وجهل عريض بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، لا يأتي أحد كما قال متكى عاركته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: هل ليس هذا، اعرضوه على كتاب الله، ليس هذا فيه. فالذي يرد النصوص بمجرد أنه والله ليست في القرآن هذا من أعظم البدع. هذه طائفة معروفة يسمون القرآنيين، وهكذا سبحان الله الخوارج، يعني تجدهم يحتجون بالقرآن أكثر من احتجاجهم بالسنة والتي هي بيان له. طيب قلنا الجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أما ما ذكرتم من أن شرع من قبلنا شرع لنا، جيد؟ طيب يا أخوان، ما رأيكم أن نستعرض الرد ثم ندونهم؟ جيد. هم قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، نقول طيب في تأصيلكم هذا حجة عليكم لا لكم، فإنكم قلتم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي النص بمخالفته، وهنا أتت النصوص متواترة متضافرة بمخالفته. نعم، فإن لم يأتي في نص الآية التي ساقها الله عز وجل، وإلا فقد جاءت في نصوص السنة 20 حديث وارد في هذا الباب، والنبي قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. طيب، من باب الفائدة العلمية والتفريع، وش قضية شرع من قبلنا شرع لنا يعني؟ هذا يا إخوان من المباحث الأصولية الواردة في كتب الأصول، مبحث الأدلة الشرع. الأدلة هي على نوعين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها قرآن، سنة، الإجماع، القياس خلافا لابن حزم، طبعا اعتبروها هي من الأدلة المتفق عليها لأنه لم يخالف إلا ابن حزم. وهناك أدلة، يعني هذه أدلة الشرع. نعم، معنى يا إخوان هذا مهم، هذه أدلة الشرع، يعني إذا أردت أن أبني حكما فأبنيه على إحدى هذه الأدلة. طيب، هناك أدلة مختلف فيها، هناك أدلة، هل هذه الأدلة تستقل بإنشاء حكم شرعي؟ طيب، ما هي الأدلة المختلف فيها؟ قول الصحابي. نعم، قول الصحابي هل ينشئ حكما؟ محل خلاف بين أهل العلم. الاستصحاب الأصل، البراءة الأصلية تسمى، الاستحسان، الاستصلاح، هذه كلها أدلة مختلف فيها، منهم من اعتبر بها ومنهم من لم يعتبر، المصالح المرسلة. ومن ضمن الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، هل يكون شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بمخالفته؟ هذا موضوع. طيب، تحريرا له، شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه ليس يبطل الاحتجاج به إجماعا. مثاله الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من الأحكام، الله عز وجل وضعها علينا في الإسلام، وضعها عنا في الإسلام، فما أحد مثلا يستصعب مثلا كما كان إذا وقعت نجاسة في أحدهم يقرضها ويقول هذا الشرع من قبلنا، لا، هنا جاء الشرع بإبطال هذه الأصر والأغلال التي كانت عليهم، والأحكام في هذا كثيرة، الشرع من قبلهم يعني وغير ذلك، يعني أحكام كثيرة جدا جاء الشرع بإبطاله، مثل السجود الذي كان في شريعة يوسف مثلا، جواز السجود تعظيما ثم نسخ في شرعنا، أشياء كثيرة، فهذا لا يحتج به بالإجماع، ومن يحتج به فهذا كافر لتبديله شرع الله عز وجل، هذا ما بالاتفاق. طيب، شرعنا إن جاء، شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يقره فهذا شرع لنا بالإجماع. مثاله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو شرع من قبلنا وجاء الشرع بتقريره فهو شرع لنا، من حيث أنه جاء في النص من حيث أنه جاء في القرآن والسنة. طيب، هذه حالين متفق عليه لا إشكال فيها. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف، إذا جاء شرع، إذا ثبت، أولا إذا ثبت لنا أن هذا الحكم شرع من قبلنا، يعني كانت تعمل به بني إسرائيل، إذا ثبت، بمعنى ليش نحن قلنا هذا؟ يعني إذا جاء في القرآن وفي السنة أن هذا شرع من قبلنا، لكن واحد يقرأ في الإسرائيليات، لا، هذا ما يعد شرع من قبلنا لأننا لا نحتاج، ما ندري صحته، لكن لا، إذا عرفنا أنه صحيح عن شرع من قبلنا، وعرفنا أن شرعنا لم يأتي فيه برد، وعرفنا أن شرعنا لم يأتي فيه بإقرار، بس عرفنا أن شرع من قبلنا، هل نأخذ به أو لا؟ هذا هو الذي حصل فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. نعم، احتجوا بعدة أدلة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، قالوا هذا عام في النبيين، وقول الله عز وجل فبهداهم اقتده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. قالوا أيضا من الأدلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نسي الصلاة، كان قافلا من غزوة فنسي الصلاة، فلما أفاق ثم أذن بلال تلا هذه الآية وأقم الصلاة لذكري، قالوا هذا نزلت على موسى. ولما الربيع بنت النضر كسرت سن جاريتها، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، في الآية كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فيها والسن بالسن، هذا في شرع من كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة. أي فاحتج الله النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا على ما هو فيه. نعم، قالوا فكلها أدلة دالة على أن شرع من قبلنا حجة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وهذا قلنا جمهور الفقهاء، إحدى الروايتين عن أحمد مذهب الأحناف والشافعية. أما أبو محمد ابن حزم فقد عقد فصلا في كتاب الإحكام وبدد وأبطل وشتت شمل من قال بهذا القول. حقيقة رحمه الله يعني تجاوز في وصفه، وقال سبحان الله لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لأمرنا بالتنقيب والفحص عن كتب التوراة والإنجيل في النوازل التي ليست فيها نصوص عندنا. كان مفترض أننا كل عالم من علماء المسلمين المفترض أن كل عالم يكون عنده توراة وإنجيل وزبور، بحيث إذا وردت مسألة ليس فيها نص يذهب ويفتح التوراة ويبحث عنها. قال والشرع جاء بخلاف هذا، فإن عمر لما كان يقرأ التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني هل تظن أن في شرعي أن شرعي لم يكتمل وأن لن تجد في شرعي ما يستوعب القضايا الأمة؟ والله لو أن موسى حي لما وسعه إلا أن يتبعني. قال والقول بمقتضى القول الأول مخالفة صريحة لهذا النص. أما قول فبهداه مقتده وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فإن الله عز وجل قال قد جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، فدين الأنبياء واحد أما الشرائع فمختلفة، فهي اتفاق في أصول الدين وقضاياه الكلية، أما في الفروع فمختلف ولا حجة، يعني ما لنا دخل في شرع من قبلنا. وأفاض ورد على كل جزئية. هذا ما سألت إلا جزءه. على كل حال حقيقة عند التحقيق في هذه القضية، نعم، والنظر في وفحصها من جميع وجوهها نجد أنه حقيقة لا ثمرة لهذا الخلاف، نجد أنه لا ثمرة لهذا الخلاف، وأن المسألة متفق عليها بين ابن حزم والجمهور من حيث لا يشعرون. يعني نحن بالنظر إلى الفروع الفقهية، معنا يا إخوان، بالنظر إلى الفروع الفقهية لا تجد أن هناك مسألة خلا النص الشرعي من ذكرها وفيها ذكر لي في التوراة والإنجيل، ما في. وكل ما احتج به الجمهور من العمل بشرع من قبلنا كلها مما جاء في شرعنا تقريره. ابن حزم يعمل بقول كتاب الله القصاص، لكن من جهة أن النبي قاله، وهؤلاء من جهة أن النبي أقر شرع من قبلنا. طيب ما في مشكلة، يعني خلاف لفظي، المهم أن شرعنا جاء بتقريره. فابن حزم يقول شرعنا مستقل في تقريره، والجمهور يقول شرعنا أقره كشرع من قبلنا. نعم، طيب هذا شرعنا، يعني هذا شرعنا. فالخلاف حقيقي عند التحقيق لفظي ولا يتترتب عليه ثمرة أو كبير خلاف، كما ذكر هذا الإمام الصنعاني في كتاب مزالق الأصوليين. يبقى في ذلك المكان واحد فقط فيما لم يقره الشرع ولم ينفي. أي هذا لن تجد. قال الأصوليون أن مسائل لم يأتي فيها الشرع بحكم لن تجد فيها في التوراة والإنجيل حكما. فروع ابن حزم هنا يستصحب البراءة الأصلية، هنا الأصل باق. يعني الآن جاءنا نحن في الشرع الإسلامي أصول مستقرة عامة، وهو ما سكت عنه فهو عفو، فما سكت عنه الشرع حكم وهو الإباحة والعفو، فما يأتي أحد ويستصحب معه حكم الإنجيل أو التوراة. طيب حققنا هذه الجزئية وهي قضية شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. نعم بينا أن خلاف أهل العلم رحمه الله على قولين، ورجحنا القول الثالث وهو أن الخلاف لفظي لا تنبني عليه ثمرة. طيب نعود إلى أصل الشبهة. نعود لا حتى الآن ما حررنا الوجه الأول. الوجه الأول نقول نعم أن لا نسلم بأن هذا الشرع شرع من قبلنا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل تواترت النصوص القطعية في حرمته والنهي عنه. نسلم ها لا نسلم بأن أنه لم يأتي في شرعنا ما يخالف ما ورد به النص، بل تواترت النصوص القطعية بحرمة ذلك. واضح يا إخوان؟ هذا الوجه الأول. وهم قالوا نتخذنا عليه مسجدا، قال الذي غلب عليهم نتخذنا عليه مسجدا، هذا شرع من قبلنا لا يأتي في شرعنا ما يخالف. نقول هذا باطل ومنتقض بالنصوص الواردة القطعية في حرمة بناء المساجد على القبور. نعم. الوجه الثاني أننا لا نسلم بأنه شرع من قبلنا، لأن الله عز وجل حكى هذا العمل عن جماعة من الناس، فليس فيها التصريح بإيمانهم. ولهذا حكى ابن جرير الطبري رحمه الله خلاف المفسرين، هل كان القائلون من أهل الإيمان أو من أهل الكفر؟ واضح يا إخوان؟ هل قال هذا أهل الإيمان أم أهل الكفر؟ يعني الآن خلاف ورد بين المفسرين، هل الذي قالوا قال الذين غلبوا على نتخذنا عن المسجد هل هم مؤمنون أو مشركون؟ فإذا كانوا مشركين نعم، فكيف يقال أنها أصلا شرع من قبلنا؟ كيف يقال الشرع هو ما أوحاه الله إلى أنبيائه؟ هذا من صنيع المشركين. طيب إذا قلنا أنهم مؤمنين نعم، فالرد عليه هو الوجه الثالث. نعم الوجه الثالث أن في قول الله عز وجل الذين غلبوا على أمرهم دليل على أنه عمل أصحاب النفوذ والسلطة ومن له الحكم وهم في الغالب من يخالف في عمله مقتضى الشرع ولم يحكه الله عن العلماء وأهل الصلاح فيهم ولم يحكه الله عن العلماء وأهل الصلاح فيهم الله عز وجل قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فتلمس في وقع الآية أنهم أصحاب الغلبة والنفوذ كما جاء في تفسير، وهؤلاء لا يراعي أصلا مقتضى الشرع. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري في الاستغاثة. نعم، طب نحن سنبين كيف نحن حملنا هذا، وقرره الحافظ بن رجب في كتاب فتح الباري. طيب نحن ما الذي جعلنا نرجح أنهم أهل الغلبة والسطوة ومن لا يعتبر بالشرع؟ هو مصداق ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالشيخ الإسلام الحافظ بن رجب قالوا الآية مصداق حديث النبي، الآية مصداق. النبي يقول اليهود والنصارى قديما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا مما حكى الله عنهم فيه. يعني هذا مثال، هؤلاء الذين بنوا المسجد على قبور، على قبر أهل الكهف، هؤلاء ممن استحقت فيهم اللعنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو مختلف في هل كان أهل الكهف قبل المسيح أو بعده، وأكثر المفسرين عنهم من كان بعد المسيح. فالشاهد أن عمل أهل الغلبة والسطوة فيهم لم يكن على مقتضى الشرع، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور فيها مساجد. دليلنا ليس من شرعهم، ولهذا قلنا هذا الوجه لا نسلم أصلا أنه من شرعهم، فضلا على أن نبحث هل شرع من قبلنا يلزمنا. يعني هو على كلا الحالتين منقوض، على كلا الحالتين منقوض، لك من باب استيفاء أو وجه الرد. طيب بأنه خالف الناس من أهل العلم من أهل، نعم، فهم تغلبوا عليهم وألزموهم بها. نعم، وهذا المقصود بأهل السطوة والغلبة ومن لا يراعي أصول الشرع ومقتضياته. تفضل شيخ. من يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليهم هذا الفعل، يستدلون بأن الله سبحانه وتعالى لو كان هذا الأمر لأنكر عليه. نعم، هو لما أوردنا هذه الشبهة أوردوها على هذا السياق، وذكرنا أن من أصول المبتدعة كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب موافقات ما من مبطل ولا مبتدع إلا وحد وله من ظواهر القرآن ما يستطيع الاحتجاج به على باطله وبدعته. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كاشفة مبينة موضحة لأحكام القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن ليس المصدر الشرعي الوحيد في الإسلام، ولكن هناك أيضا مصادر تشريعية منها السنة. ولهذا علي لما بعث ابن عباس للمناظرة الخوارج قال لا تناظرهم بالقرآن فإنه حمال أوجه، ولكن ناظرهم بالسنن، ولكن ناظرهم بالسنن. والسنة هنا الذي يأتيني بهذا آية، طب أقول ماذا تفعل بعشرين سنة صحيحة واردة في هذا الباب؟ ولهذا حكى الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولكن الحق هو رد المتشابه إلى محكم النص الشرعي. ثم حتى في ظاهر القرآن، في ظاهر القرآن لو أردنا الفحص فيه ما يفسد هذا الكلام. الله عز وجل نسب هذا العمل إلى أهل الغلبة، وهم في الغالب ممن لا يراعي مقتضى الشرع، أهل السطوة والحكم والطيش. قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لاحظ أنه يشبه كلمة أهل العلم والإيمان، ربهم أعلم بهم، بدون تعظيم، من غير اعتناء بالمآثر. كلمة أهل الصلاح قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ ما أخبر النبي عنه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. مسألة قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم، ما البنيان؟ قالوا هو سد الكهف وردمه بحيث لا يعرف، يردم، لأن الكهف كان مفتوح، فقال يردم عليه ردما ربهم أعلم به، الله أعلم بحالهم. وهذا تجده أنه موافق لشعور أهل الإيمان وأهل العلم. طيب هذه من جملة شبههم المتهافتة. شبهة أخرى يقولون من شبههم طبعا هذا الآن شبهة أبطلناها من ثلاثة أوجه. شبهة ثانية يقولون أن الحجر بني أو مبني على قبر من؟ من يا أخوان؟ حجر كعبة، حجر إسماعيل، ولهذا يسمى حجر إسماعيل، فهو مبني على قبر والناس يصلون فيه، والناس يصلون في الحرم. يبدون يا أخوان أنكم مستغربين ما أحد ذهب الحرم. الحجر هذا الحجر أنت تشاهد الكعبة أمامه مقوس، هذا يسمى حجر إسماعيل. نعم، فيقولون لأن إسماعيل مقبور في هذه المحلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فأقول لأن حجر إسماعيل، يقولون أن حجر مبني على قبر إسماعيل. جيد معنا يا إخوان؟ قالوا دل ذلك، والمسلمون يصلون في حجره، دل ذلك على جواز صلاة في المساجد المبنية على القبور. وهذا نقول وهذا من أبطل الحجج، هذا من أبطل الحجج. أولا أن لنا أن هذا الحجر مقبور به إسماعيل. كيف؟ لماذا قلنا أن إسماعيل مقبور؟ لم يرد في كتب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا المعاجم ولا مصنفات ودواوين السنة المعتمدة أن هذا حجر مبني على قبر إسماعيل، ولم يأتي إلا في نص واحد مسلسل بالمجاهيل والضعفاء، ذكره الأزرقي في أخبار مكة بسند واهٍ ضعيف لا عبرة به، فضلا على أن يبنى حكما عليه وتعطل به النصوص الشرعية القطعية، إنما ورد في أخبار مكة للأزرقي أن إسماعيل مدفون في هذا الحجر. إذن الوجه الأول عدم صحة نسبة أن قبر إسماعيل مبني في الحجر، ولا تضرنا التسمية التي تواتر الناس عليها، لأن كثيرا مما تواتر عليه الناس من أسد الفاسد وأبطل الباطل، لم يأتي في ديوان من دواوين السنة المعتمدة، وإنما جاء في كتاب أخبار مكة للأزرقي بسند مسلسل بالمجاهيل والضعفاء، فهو خبر لا يصح، بالتالي لا نرفع به رأسا ولا نبني عليه حكما. الوجه الثاني في إبطال هذه الشبهة، سلمنا جدلا أن إسماعيل مدفون بالحجر، وهل الأرض إلا مقبرة الأحياء؟ وهل الأرض إلا مسجدنا الذي نصلي فيه؟ هل عندنا برهان أنه ليس تحته قبر وناس مدفون وناس مدفوني؟ الشاهد والنهي مرتبط بقبر بارز ظاهر هو الذي يبنى عليه الحكم، أما القبور تحت الأرض وليس لها شواهد ولا آثار لا يترتب عليها حكم أصلا. ولهذا جاء في تفسير قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قالوا كفاتا أي بيوت باطنها بيوت للأموات وظاهرها للأحياء، فباطن أرض للأموات أصلا. ولهذا كان من حكمة علي أن هدئوا في وطأتكم لعل ما تمشون عليه مقابر أمم مما كانت قبلكم، فأصلا الناس ميتة والأرض هذه مبنية على أموات، لكن الشاهد فيما إذا أبرز قبر وخشي من الصلاة عنده تعظيمه. أما وإن لو سلمنا أن قبر إسماعيل موجود في الحجر لا أثر ولا شاهد ولا أي أمر بارز معلم بارز بحيث أنه يترتب عليه النهي، واضح الوجه الثاني؟ الوجه الأول أصلا عدم صحة النسبة، الوجه الثاني حتى لو قلنا بصحة نسبته فلا عبرة لأن القبر لم تظهر معالمه ولم تبرز مشاهده ولا يترتب عليه بالتالي حكما شرعيا. الحجر هذا بنته قريش لما ضاقت نفقتهم على بناء الكعبة، لأن أصلا هذا من الكعبة، هذا من الكعبة، إذا صليت داخل الحجر كأنك صليت داخل الكعبة. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لعائشة لو أن قومك حديث عهد نعم بشرك لبنيت لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم، يعني أكبر من هذا. أي ولهذا لو إنسان يطوف ودخل ضمن الحجر يقال والله بختصر الطريق طوافه باطل. ما ورد شيء في الآثار أين مات إسماعيل؟ لا لم يرد فيه شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله معنى قال شيخ الإسلام في كتاب القاعدة الجليلة: لم يصح نسبة قبر إلى نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ويعقوب. هذا ثبت. كل القبور موجودة فيها أنبياء غير محققة نسبتها في مدينة الخليل موجودة قبره هو قبر يعقوب. والله شيخنا كانت قبور الصالحين تعظم فما بالك بقبر الخليل يعني. هو في فلسطين مدينة الخليل مصور القبر معروف يعني شاهدين قبر إبراهيم الخليل وقبر أخبر النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يعني يا عبدت وانتهت الله المستعان. الشاهد أيها الأحبة، نعم هذه هي الشبهة الثانية، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة مما أوردوه، طبعا أخوان هناك شبهة كثيرة لكن عاد باطلة ها؟ نعم. الشبهة الثالثة قالوا: إن كنتم أبيتم إلا حشرنا ونقضنا فننقضكم بما هو معمول به عند كافة المسلمين. هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويصلي فيه الناس، ويصلي فيه الناس. فالجواب: أولا معنى يا إخوان قبل أن تكتبوا حتى نفهم هذا المسألة، لأن أكثر ما يحتج به المبطلون، أكثر ما يحتج به هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع هذا العمل، حاشاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الجواب أيها الأحبة عن هذه الشبهة الباطلة هو أننا نقول: من صنع أو من الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته في مسجده؟ هل هو نبي؟ هل هو نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قطعا. هل هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. هل فعل وأحد من الصحابة حي؟ لا. الله أكبر. لا الأدلة المتفق عليها، يعني نحن نعرف يا إخوان أن حكم الشرع مبني على الأدلة الشرع الأصلية أو مصادر التشريع، وهي قرآن سنة إجماع قياس، بل حتى الأدلة المختلف فيها وهي قول الصاحب براءة الأصلية الشرع من قبلنا شرع من كلها حتى غير واردة، فلا النبي الذي فعله وأقره بل عليه الصلاة والسلام حرمه بالأدلة التي أوردناها، ولا أحد من الصحابة فعله. إذا قلنا أن قول الصاحب حجة وهي من أدلة المختلف فيها، حتى الصحابة لم يفعلوه، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأطراف إلا من هذا الطرف. توسعة عمر وسع من جانبها الشرقي والجنوبي وعثمان، وقالوا: إياكم والحجر، لا تدخل الحجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منهي عنه. ففي فعل الصحابة ما ينقض استدلالهم. الأمر الثالث أنه لم يفعل وأحد من الصحابة على قيد الحياة، فكان آخر من مات من الصحابة جابر بن عبد الله، نعم، وكان في سنة 76 للهجرة. التوسعة التي أدخلت فيها حجرة النبي إلى المسجد كان في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 للهجرة، كما ذكره ابن عبد الهادي في كتاب صارم المنكي. طيب، أدخل القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الملك الأموي. أي سنعيدها إن شاء الله. فأدخل الوليد بن عبد الملك، أراد التوسعة وقال أمر بهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله ضمن المسجد. ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن سعيد بن مسيب إمام التابعين أنه أنكر هذا العمل وقال: حتى لا يعبد من دون الله. فهذا حقيقة حجة لنا أيضا، أن قلنا هذا ليس فيه إقرار من السنة، بل السنة نهت عن ذلك، الصحابة لم يفعلوا ولم يفعل في عهد أحد من الصحابة، وإنما فعله ملك من ملوك الإسلام وارد عليه الخطأ والضلالة، وارد عليه الخطأ والضلالة وليس بمعصوم. فلما أدخل هذا، نحن لا نقر شرعا ويجب على المسلمين إخراج القبر من المسجد. إذا فتح الله عز وجل علينا جزيرة العرب إن شاء الله. الشيخ بصير أقول لك شو قبر النبي بتطلعوه من هذا؟ أي نعم، ما في، لا الأمر شرع الله عز وجل أهم، لكن هذا ضرورة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، كما تقول عائشة يحذر ما صنعوا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأبو بكر لما تذكرون القصة التي أوردناها ما ذكره ابن الزنجوية في مسنده، لما قال أبو بكر، لما قالوا ندفنه في منبره، فقال أبو بكر معاذ الله أن يتخذ قبره وثنا يعبد. عرض أبو بكر الصحابة لما قالوا ما رأيكم ندفن، قال أعوذ بالله يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد. قال طيب يدفن في مقابر المسلمين، قال لا، إذا لجأ، تذكرون الرواية، إذا استعاذ به عائد أو لجأ به لاجئ. فإذا الصحابة أصلا نهوا عن ذلك وحذروا منه، فالشرع هذا لابد أن يقام، وهو بناء المسجد بحيث يخرج القبر، وهذا سهل جدا، يعني أصلا يبنى يحصر، لأن يعني القبر ما بناه زائد، فيحصر المسجد ويستقل تستقل الحجرة كما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قبله. طيب نحن إذا نحذر ولا نقر هذا العمل، لأنه ليس عمل معصوم ولا عمل نبي ولا صاحبي ولا أي شيء، والأحاديث واردة في نهاية. طيب إذا كيف تصلون فيه؟ هذا شكل أحد قال هذيك شيخنا. نعم، كيف تصلون فيه؟ لا تصلون في المسجد. أي هم مبني بحيث أنه ما تستطيع استقباله، لكن هو داخل ضمن المسجد. طيب هنا مسألة لا شك فيها، وهي يا إخوان النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم بطبيعة الحال النهي عن الصلاة فيها. النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، لأنه هي المقصود من النهي. حين ينهى عن بيع الخمر معنى هذا منهي عن شربه، لأنه لماذا حرم البيع؟ لئلا يشرب. إذا نهي عن بناء المسجد على القبور هو نهي عن أن يصلى فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة نهي عن المقصد. نعم، النهي عن وسيلة الشيء، النهي عن وسيلة الشيء نهي عن غايته ومقصده. واضح يا إخوان معنا؟ إخوان هذه مسألة مهمة، جزاكم الله خير، ولا نخرج الآن؟ لا. طيب جزاكم الله خير. الآن حمية الوطيس. يعني لأننا نصلي وقد أثبت التحريم. نعم. أنت ذهبت شيخنا إلى المدينة؟ نعم. وصليت فيها؟ نعم. طيب كيف شيخ تصلي والقبر موجود؟ والله أنا صليت بو أمامه، صرت أصلي منه. طيب صلينا على اليسار على بالرضة. أي بس كنت معه شيخنا؟ ما نبهته وما علمت. ها؟ يعني هو نحن يا شيخنا إذا بني قبر في مسجد، سواء كان على شمالك أو على يمينك أو من أمامك أو من خلفك، يحرم الصلاة في المسجد، لأن النهي عن رفع المسجد نهي عن الصلاة فيه حتما، وهذا واضح ومعروف، يعني محل إجماع النهي عن المسجد عن الصلاة في المسجد البنية في القبر، وسنأتي على هذا. طيب وأكثر أهل العلم على بطلان الصلاة، إذا صليت في المسجد الصلاة باطلة ويجب عليك الإعادة، كما عليه نصوص وأكثر نصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهذا سنأتي عليها. طيب كيف الصلاة في المسجد؟ هل معنى هذا أنه ينهى عن الصلاة في مسجد رسول الله؟ ينهى قال لها خاصية. كيف يا شيخنا؟ شيخنا من أهل الجزيرة بطبيعة الحال. طيب وين؟ ما في أحد من أهل الجزيرة؟ جيد. ها؟ هذا مخرج. طيب لا، هو ضمن المسجد وتحت اسمه العام. طيب هذه إخوان حقيقة أنا كنا في المدينة وذهبت مع جملة من الإخوة فكانوا لا يصلون في المسجد بناء على هذا الأصل، قالوا المسجد ما أتى تخصيص، ولكن هذه غفلة عن قاعدة شرعية دقيقة، قاعدة شرعية دقيقة. نول بناء. ها؟ وكلمة بناء. لا، هنا يا إخوان في النهي المناهي الشرعية قاعدة، ما نهي عنه لسبب أبيح للمصلحة الراجحة، سبب ما نهي عنه لسبب أبيح للمصلحة الراجحة، أما ما نهي عنه لذاته فيباح عند الضرورة. النهي عن الخمر نهي عن إيش؟ عنه لذاته، فلا يباح إلا في حال الضرورة. لكن النهي عن الصلاة في أوقات النهي وسيلة لماذا نهي عن الصلاة؟ هل المقصود لا تصلي في وقت النهي؟ لا، حتى لا يكون في تشبه، فهو سبب للتشبه، لكن يباح إذن يباح للمصلحة الراجعة عند ماذا؟ عند ذوات السبب. إذا دخلت تحية المسجد أنت تصلي في وقت نهي، لماذا؟ طيب يا شيخ هذا محرم، والمحرم لا يباح لضرورة. قل لا، المحرمات على نوعين، محرم لذاته ومحرم لغيره، فما نهي عنه لسبب أبيح للمصلحة الراجحة. ها؟ لبس الحرير نعم يباح للمصلحة الراجحة، المريض، في الحرب، في غيرها. هكذا المنهيات، وهذه قاعدتها. فالنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هل هو منهي عنها لذاتها أو منهي عنها لسبب أن فيها نوع تعظيم، أنها قد تؤول إلى تعظيم القبر؟ قد تؤول. طب إذن يباح للمصلحة الراجحة. ما المصلحة الراجحة هون؟ خصوصية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر المسلمين بصلاة مسجده، وذكر أنه خير من ألف صلاة في مسجد غيره، فهذه مصلحة شرعية راجحة على النهي، راجحة على النهي. لأننا لو قلنا للمسلمين لا تصلوا في مسجد رسول، تعطل ثاني أعظم مسجد في الإسلام. نعم، تعطل ثاني الحرمين وثاني أعظم مسجد في الإسلام، والذي أمر بالصلاة فيه، والذي لا تشد الرحال إلا له وإلى الكعبة والمسجد الأقصى. وتترتب على مسجد النبي أحكام كثيرة، أحكام كثيرة. فللمصلحة الراجحة قال العلماء يقدم على المنهي عنه لسبب. واضح يا أخوان القاعدة؟ من أجل هذا قلنا أن صلاتنا في المسجد لا تدل على نقض قصرنا، بل هنا أبيح للمصلحة الراجحة من الأحاديث والأحكام المترتبة على مسجده عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد يا شيخ، كل شهر إن شاء الله. فالشاهد نعم هناك من الإخوة من أخذ بعموم هذه الأحاديث وقال نعمل بها من غير استثناء، فحقيقة أفسد على نفسه وأفسد على المسلمين. طب شيخ إذا كان القبر مثلا في بحث المسجد في رقب المسجد، لا في مشكلة. نعم، مما هو ضمن دارس، بمعنى إذا دخلت إذا خرجت أنت للرواق هل بطل اعتكافك؟ لا، هو مرتبط بالاعتكاف، ما يبطل به الاعتكاف يدل على أن القبر خارجه. واضح يا إخوان؟ طيب في فرق على إيش استند الولي في توسعته دخول المسجد؟ أخطأ، هي أخطأ، على أخطأ فادح يعني. حتى علماء ذلك الزمن لم يقرؤوا، نعم، حتى علماء ذلك الزمن لم يقرؤوا هذا فعلا، لم يقرؤوا هناك، بل من مات من أجل ذلك يعني، كخبيب بن عبد الله بن الزبير. طيب شاهد نعيد يا إخوان، فهمتوا؟ طب لعلكم تكتبون طيب نقول الجواب على هذا. أولا الجواب على هذا أن بناء المسجد على الحجرة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل به الصحابة، بل تحرزوا منه، أثناء توسعة عمر وعثمان، ولم يبنى في حياة واحد منهم، لأن آخر من توفي من الصحابة في المدينة من؟ جابر، صح، جابر بن عبد الله 76 سنة 76 في صحابي شيخ توفى 102 هجري. هذا سلمك الله في لا قبلها بقليل، هذا في العراق بعد جابر، أنس بن مالك آخر شيء، بس سنة 93 في عهد أنا أقصد في المدينة طبعا، لم يكن في عهد النبي، في عهد أحد من الصحابة، ولم يبنى في عهد أحد منهم ممن كان في المدينة. في عهد أحد منهم ممن كان في المدينة إذ بناه الوليد بن عبد الملك سنة 88. ونقل الحافظ ابن كثير عن سعيد بن المسيب رحمه الله إنكاره، وهو سيد التابعين. عن سعيد بن المسيب إنكاره وهو سيد التابعين. يعني نحن يا إخوان دائما يا إخوة هذه خذوها مهمة في تلقي أخبار العلماء، لا تأخذ سعيد المسيب قال بإنكاره فقط مجردة. سعيد المسيب سيد التابعين، وإذا قال بفتوى أكثر التابعين على رأيه، وقول معتبر، والناس كانوا يقبلون مراسيله ويأخذون أقضيته والدنيا كلها على رأيه. نعم، ففي طبيعة هنا حين يكتب هذه الفتوى ماذا تدل عليه عندنا؟ ماذا تدل عليه عندنا؟ أن التابعين أن جملتهم على رأيه قطعا، ما ليس سعيد هو الذي شذ في هذه القضية، لا أكيد أن جملته، لأنه صاحب مدرسة ومدرسة يتلقى عنه فيها العلماء. فخذوا الخبر دائما بقرائنه وملابساته لتأخذ تصور كامل عن هذه الحقيقة. نعم، وليس عمل الوليد ابن عبد الملك بجائز شرعا، بل هو من الخطأ البين المخالف للنصوص، المخالف للنصوص. أما حكم الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام فمشروع، فمشروع من حيث أن المنهيات في الشريعة على نوعين، المنهيات في الشريعة على إيش؟ لا أنا ودي أسمعها من هذا البطل هذا، على نوعين. الأول ما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لذاته فلا يباح إلا لضرورة، وما نهي عنه لسبب فلا يباح إلا لضرورة، وما نهي عنه لسبب فيباح للمصلحة الراجحة، فيباح للمصلحة الراجحة. هي أغلبية تقريبا أهل العلم استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، والأدلة ما ذكرنا يعني كصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، كصلوات، كصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلبس الحرير عند الجهاد. نعم، طبعا لا يجي مع واحد الآن يلبس الحرير، لا هو قديما كان عند المعسكر يلبس الحرير فيه إغاظة للعدو، كانوا هذا من أعراف الحروب قديما، أو لمن به حكة كما حصل للزبير وعلي. نعم، مشيت الخلاء نفس الشيء، وغيرها من و النهي عن بناء المساجد القبور نهي لسبب تعظيم القبر، حمك الله، فأبيح للمصلحة الراجحة فأبيح للمصلحة الراجحة في مشروعية الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنها بألف صلاة وأن المساجد وأنه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد هو ثانيها، فله خصوصية قبل وغيرها من الآثار والأحكام وغيرها من الآثار والأحكام مما يجعل لمسجده عليه الصلاة والسلام خصوصية ليست لغيره. واضح يا شيخ أبو بكر؟ أبو طلحة واضح؟ الله يبارك. ما يجعل له خصوصية ليست لغيره من المساجد. طيب واضح يا إخوان؟ نكون إن شاء الله هذه ثالثة الأثافي أو ثالثة الشبه. طبعا ما معنى ثالثة الأثافي؟ نعم نعم، الحجرة توضع حجر ثم ثاني حتى يوضع عليه القدر فتثبت بالثالثة، فيسمى ثالثة الأثافي يعني الأحجار حتى يوضع عليها القدر ويستقر. فنحن نقول ثالثة الأثافي بطلت فما استقر قدرهم وانقلب عليهم عشاؤهم. شوف هل في فرق بين أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى مسجد عليه بل أدخل إدخال فيه؟ نعم، وهذا هو مسك الختام. والمسألة الأخيرة في مناسبتنا العلمية هذه وهي حكم الصلاة في المسجد المبني على القبر أو الطارئ القبر أو ما أدخل عليه قبر، هذا أهم يعني هو حقيقة أيضا النتيجة الفعلية لهذا التقرير العلمي. حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، أنا حقيقة أعددت كلام أهل العلم لكن انطفأ الجهاز في كهرب خلاص يا شيخنا ما يحتاج يعني نبينه على سبيل الاختصار إن شاء الله، ولكن هذا دائما خذوها يا إخوان. نعم نعم، من علم علما فليحفظه. انظروا الجهاز يتعطل، الكتاب يحرق يغرق يقرب يضيع، فدائما يا إخوان هذا لاحظوا يا إخوان هذه الوحدة الموضوعية التي سننتهي منها إن شاء الله اليوم احفظها يعني في راسخ قلبك، احفظها اجعلها معك محفوظة بحيث أنك إذا ما تجلس مجلسا إلا وتسرد الأدلة وكلام أهل العلم ومعنى الأحاديث والشبه والرد على كل شبه محفوظة، يعني تستطيع حفظها. كان الإمام لا ليس الغزالي الماوردي نعم لا أبو بكر الأنباري، أبو بكر ابن الأنباري ليس الشيخ أبو علي الأنباري، لا أبو بكر الأنباري كان إذا حضر درسا يذهب يصعد الدرج وينزل فيراجع يكرر درسه 100 مرة أو شيء يحفظه، إذا حفظه من صميم قلبه جعل يكرره 100 مرة. ومن طرائف أخبار أبي بكر الأنباري أن جميع العلوم الإسلامية والشرعية كان له اطلاع ونظر فيها يعني من كبار العلماء. فدخل على بنت الخليفة فقالت عندي مسألة يا أبا بكر، قال ما مسألة؟ قالت رؤيا. هو ما ما ما يعني ما درس علم الرؤيا التعبير، ف يعني الرجل أحرج الآن يعني إذا قال لا أدري فهذه فاضحة في عقلية هذا الرجل وشخصيته. فقال آية بطني نعم نعم. فقال يا ابنة خليفة إن بطني قد أوجعني فاعذريني آتيك غدا إن شاء الله وأعذر لك رؤياك. فهي ارتعت إن شاء الله أوجع بطنها الآن، فأذنت له فانصرف فذهب إلى البيت مباشرة وأتى بكتب التعبير كلها فنظر فيها من أولها لآخرها جيد يوم واحد فقط ينظر ويدرس ويحقق ويتابع، وهذا الكتاب انتهى، الكتاب الثاني الكتاب الثالث الكتاب الرابع، حتى جاء من غد وهو رأس في تعبير الرؤيا في يوم واحد درس علم الرؤيا. ثم قال أعطيني رؤياك، فأعطتها رؤيا وفسرها تفسيرا صحيحا. فلاحظ يا إخوان يعني حرص هؤلاء على أن ما يفوت عليه شيئا. فيا إخوان والله يعني يعني الأسف كل الأسف حين تجلس مجلسا فتعرض مسألة في ضمن هذا الموضوع تقول يا هذه طرحت نعم ما حفظتها والله يا إخوان تكون من فعلا يعني يندم عليه ويتحسر القلب عليها حسرة. نعم فإياكم وتلك المواقف إياكم وتلك المواقف وخاصة وأنكم أصحاب منهج أصحاب مبدأ وفي ظل حرب فكرية ضروس يعني الآن حمير الوطيس فعلا الحرب يعني إخوان هذا جهاد عظيم. الله عز وجل أمر بالجهاد قبل تشريعه وفرضه مما يدل على أن الجهاد بكتاب الله قبل الجهاد بالسيف وجاهدهم به جهادا كبيرا هذا كان آية نزلت في مكة يعني الجهاد قائم بكتاب الله عز وجل وسماه الله جهادا كبيرا هذا يا إخواني من أعظم جهاد كما قال ابن القيم هو جهاد خواص العالم وأتباع الرسل وورثته. نعم هو في شبهة كمان قال الشيخ محمد عبد الوهاب مو كان مؤيد بالقوة قال لماذا لم يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد لو هدم القبور ترك قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مؤيد هذا أفسد من شبهة الوليد بن عبد الملك وبناء قالوا لي في المسجد والله حجوني فيه قلت له هو أفسد من شبه يعني نحن الآن نحتاج بالدليل يعني ما تدري ما هي الظروف مثل أولئك الذين قالوا الصحابة دخلوا مصر ولم يهدموا الأهرام ها وش ما الذي يقوي عمرو بن العاص على هدم أبو الهول يعني بماذا يهدمهم بالسيوف والرماح والأسنة هذا يوسف القرضاوي احتج به على الطالبان لما أرادت هدم بوذا قال لا يجوز شفنا على عذب له من أهل العلم من كفره بناء على هذا قال ما قال الصحابة دخلوا مصر ولم يهدموا الأهرام وهي أضرحة ولا أبو الهول والله أبو الهول اللي في راسك يعني فعلا يعني وين كيف الطالبان أيام هم يحاولون يفجرون في هذا الصنم ذا ألغاء متفجرات ويا الله تفجر يعني ما تكسر إلا بعضه وهي تفجيرات حديثة يعني فماذا ماذا يصنع عمرو بن العاص بأبي الهول والأهرام والحجر واحد كبر غرفتنا ذي فيا إخوان هذه مغالطات فالواقع العملي لا يحتج به إلا واقع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره أو عمل الصحابة قد تكون لظروف قد تكون لمناسبة قد محمد عبد الوهاب الإمام محمد خرج أتباعه ودخلوا قبر الحسين في كربلاء جزاهم الله خير وقفزوا على القبر وهدموه فألبت العالم كله اجتمعت إيران وتركيا ومصر والعراق ودخلوا اجتاحوا الجزيرة وهدموا الدرعية كلها من أجل نصرة لضريح كان هو السبب الرئيسي نعم كان هو السبب الرئيسي ماذا هدموا في مكة؟ ها؟ ماذا هدموا في كربلاء قبل حسين الدوسري كربلاء على نتيجة كربلاء هم تمدد الدولة الإسلامية الأولى كانت تسمى الدولة السعودية وهذا غير صحيح دولة الشيخ محمد عبد الوهاب تمددت حتى وصلت العراق والشام وصلت أطراف الشام دخلت أطراف الشام في دولة وكذلك العراق دخلت إلى كربلاء وصلت دعوة الشيخ يعني بالقوة طبعا إلى كربلاء فيقول تقافز أهل الدرعية يعني طلاب الشيخ فجعلوا يتقافزون على القبر كلهم يريد أن يبتدئ بهدمه فهدموا القبر فصارت أكبر يعني ضجة إعلامية على غرار عملية 11 سبتمبر يعني هو هذا الحدث العالمي في تلك الأثناء لأن هذا القبر يحج له العالم يسمى الإسلامي كله فرأوا ضريحهم يهدم فنصبوا العداوة وجهزوا الجيوش والسرايا والغزوات لحرب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية وكان مهد الدعوة في مدينة الدرعية مدينة لا تزال موجودة طبعا مدينة الدرعية طبعا هي مدينة إخوان نصف الباب زين نصف مدينة الباب تقريبا تغلب عليها الشيخ محمد على الدرعية وعلى العيينة أصغر منها وقال يعني قال خلاص هذه إمارة إمامة يجب على الناس بيعتها ما قال والله لابد أنك تبسط نفوذك على العراق وتبسط نفوذك على جميع سوريا حتى تعلن إمارة إسلامية بل على بلد قال أجمع العلماء محمد عبد الوهاب في كتاب الجهاد المجلد الثامن من كتاب الدروس السنية أجمع العلماء من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدين صار إماما وأخذ أحكام إمامة وجب على الناس الدخول في طاعته خلاص دعية أعلن الإمارة أعلن الإمامة خلاص يجب لو أنها ما لها إلا مجرد كيلوات له نوع شوكة وقوة وأعلن الإمارة يجب على الناس بيعته فضلا عما نحن عليه اليوم ولله الحمد منه طيب الموضوع المسألة الثالثة والأخيرة وهي حكم الصلاة في المسألة المبنية على القبور وهي الحرمة، حكمها الحرمة باتفاق العلماء، الحرمة باتفاق العلماء، لأن النهي عن بناء القبور، عن بناء المساجد على القبور، نهي يستلزم أو يستلزم منه النهي عن الصلاة فيها، استلزام، استلزام النهي للوسيلة، النهي عن المقصود منها، استلزام النهي عن الوسيلة، النهي عن المقصود منها. يعني هذا الحكم من باب أن النهي عن الوسيلة نهي عن المقصود منها، كالنهي عن بيع الخمر مثلا هو نهي يستلزم منه النهي عن شربها، يستلزم منه النهي عن شربها، وكالنهي عن بيع السلاح حال الفتنة النهي عن القتال بها حال الفتنة. لماذا نهي عن بيع السلاح؟ حتى لا يقاتل، إذا نهي عن قتال حال الفتنة. كان في حوزتك شيء أبو عبد الله، تريد أن تسأل عنه؟ نعم. نهي عن بيع القطط. بيع القطط؟ نعم. نقول السلاح، أبو عبد الله يسأل عن بيع القطط. نعم. مسألة أخرى لكن الجواب عنها باختصار، أهل العلم رحمه الله مختلفون عن ثمن الهر، نعم، على أقوال. القول الأول الحرمة، وهذا مذهب طائفة من السلف، قول ابن حزم وابن القيم، طائفة من السلف مذهب ابن حزم وابن القيم، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب والسنور. والقول الثاني الإباحة، وهذا مذهب جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد. الحديث صحيح مسلم طبعا. قال الإمام أحمد: نظرت في حديث معقل فوجدته من رواية الجزري وهو ضعيف، فضعف هذا الحديث وهو الصحيح، إن الحديث ضعيف ولا يصح وإن رواه الإمام مسلم، لأن الإمام أصلا مسلم ساقه مساق على طريقة الإمام مسلم، وعبقريته في صناعة صحيحه مما يدخل في الضعف. زيادة السنور نعم، ثمن الكلب هو الوارد، أما السنور فلا، زيادة غير متفق عليها. وهذا هو الذي حقيقة تطمئن إليه قبل مذهب الأئمة الأربعة، والحديث لا يصح، وبالتالي جواز بيع زيادة، أي زيادة صح، بس ما لها دخل، الله يجزاك يعني الموضوع ما لها دخل في يعني. نعم طبعا، يعني من باب الفائدة، الذين أجازوه منهم من أجازه بناء على ضعف الحديث وهذا هو الصحيح، ومنهم من أجازه قال السنور المقصود به هر، الهر البري وليس الهر المدني، الهر الحربي، ها الهر البري هذا الذي يسمى سنورا. ومنهم من قال النهي هنا للكراهة لا للتحريم، لكن نقول لا، الحديث الذي جاء زجر، وزجر هنا شديد، لكن نقول الحديث أصلا لا يصح، إنما زجر عن ثمن الكلب، أما زيادة السنور فلا تصح والله أعلم. وياك فنقول حرمة، واضح حكم نعم. الصلاة في المسجد مبني على القبور، نعم قلنا، وهذا باتفاق العلماء بناء على النصوص الشرعية الواردة في النهي عن بناء مسجد القبور. أما حكم الصلاة فاختلف فيه فجمهور أهل العلم قالوا ببطلانه، فجمهور أهل العلم قالوا ببطلانه، وعلى هذا أكثر نصوص الإمام أحمد رحمه الله. تفضل. والنهي إجماع، أما بطلان الصلاة محل خلاف، لكن الصحيح أنها باطلة، وذلك لا أصبر لا تكتب ذلك. ومنهم من قال بصحته مع الحرمة. صلاة محرمة آثم لكن صلاة صحيحة. وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. والله نسب لأكثر يعني كثير من الفقهاء، كثير من الفقهاء قالوا بذلك. لأنكم يا إخوة حقيقة لو وجدتم مصنفات الفقهاء وجدتم أنهم جاءوا كما قال شاعر: جاءت مشرقة وجئت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. الفقهاء أكثر الفقهاء لماذا يحرمون النهي عن الصلاة في المسجد المقبور اللي فيه مقبرة؟ قالوا لأنه تسري نجاسة الميت، فيخشى أكثر الفقهاء ترى على هذا خوفا من التنجس. وأين المسألة من يعني حقيقة شيخ الإسلام جزاه الله خير هو الذي أكثر الفقهاء الآن لا تأخذ أي كتاب حتى من كتب الحنابلة ولا يصلى في المقابر، لما العلة خشية التنجس. فالمسألة يعني لاحظ يا إخوان كيف الفقهاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في كتب الفقهاء ثلاثة أنواع من الشرع: شرع مبدل وشرع منزل، نعم، وشرع معدل. يعني هذا كذا أنواع. ويأتيك يعني الشرع يأتي بحكم وعلة وهو يأتي بنفس الحكم لكن بعلة أخرى. طيب لهذا قيل من كان عنده من الكتاب كان خطأ أكبر. لا، الشيخ الإسلام رحمه الله على صغر سنه لما صنف كتاب شرح العمدة كان في 19 يعني، وصار هذا كتاب عمدة الحنابلة، بيّن قال إن مما أخطأ فيه أصحابنا ومشايخنا أن النهي عن صلاة القبور هو للنهي عن التنجس. وأين ذاك من علة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ طب هو منهي عن صلاة في مقبرة لما فيها إلا قبر واحد وأنت أقصى المشرق، لكن في سور المقبرة ينهى عن الصلاة فيها. إذن ليست العلة هذه. حتى لو أمنت النجاسة، أمنت النجاسة، تصور أن دخلنا بسيارة ما لها سقف ويمكن أني أصلي في المقبرة من غير أن أتنجس، هل يجوز أن أصلي؟ ما قطع ما يجوز. فليست العلة هي خوف التلوث والتنجس، إنما هو خوف التعظيم لهذا القبر، وهذا الذي يوافق مقاصد الشرع المعتبرة. وإلا لو قلنا بهذه العلة قلنا أن كل من يدخل القبر المقابر ثم يرجع لا يصلي حتى يطهر ثوبه خشية أن يتنجس. طيب نحن قلنا بالكرة، طيب لماذا قلنا أن هذا القول ضعيف؟ أي نعم، بس من باب التفسير. تعرفون أنتم يا إخوان هذا من وجه آخر لا يشكع عليكم الوجه الأول، هو أن يا إخوان المنهيات يعني مثال الصائم منهي عن الغيبة، منهي عن الرفث، منهي عن اللغو، طيب، ومنهي عن الجماع والأكل والشرب. إذا أكل أو شرب أو جامع بطل صيامه بالاتفاق، إذا لغى واغتاب ووقع في إثم هل يبطل صيامه؟ طب كله منهي عنه، يبطل الأجر كاملا؟ لا، حسب ال يعني أنا أتكلم عن صحة يعني هل يرتفع الوجوب؟ يرتفع الوجوب وينقص الأجر. دعنا يا شيخنا نعرف، لكن هل يعني الله أكبر، هل يرتفع حرج الصيام؟ بمعنى هل نقول لا يجب عليك أن تعيد الصيام؟ لا، إيه هذا الذي أقصده بغض النظر عن قطع سيأثم. طيب ليش كله منهي عنه الصائم؟ لكن في عموم منهي عنه للصائم وغير الصائم، الغيبي والنميم وغير ذلك. أما مفطرات الصائم مبطلات فقط هي الأكل والشرب والجماع. في نهي عن الصائم فلا يرفث ولا يفسق. شيخ هذا في نهي عام للصائم وغير الصائم. أما بالنسبة لمفطرات الصائم فقط الأكل والشرب والجماع. فلو جاء بها طيب طيب رجل أتى بذبيحة محرمة وقال بسم الله هذه ضحيها لوجه الله تعالى، اسرقها من فلان من ابو هريره وذبح مرسومه اسمها. طيب هل تجزي اضحيه؟ لا. طيب جبت لي اضحيه صحيحه واخذت لي سكين، والله شفتها وانا ما في طريق شفت لي واحد ماشي بسيارته والسكين طالع وجريتها منه اخذتها وذبحت بها الاضحيه، هل تصح الاضحيه؟ تصح. طيب يا شيخ انا وقعت في النهي يعني ما يصير. طيب إذا صليت سلمك الله من غير طهارة صلاة باطلة، طيب إذا صليت في ثوب مسروق في دار مغصوبة تصح تصح الصلاة كانت شديدة عند الحنابلة إذن يا إخوان هناك فرق بين ما ينهى عنه لمعنى العبادة في ذاتها وبين ما ينهى عنه لتعلقه بالعبادة. فالصائم منهي عنه منهي عن الجماع والأكل والشرب لمعنى الصيام حتى لا يفتقد صورة الصيام، ومنهي عن الغيبة لأمر يتعلق بغيره ليس لي من جهة الصيام لكن لأنه يعني ينقص من أجره ولا يفقد صورة الصائم. نعم المنهي عن الصلاة إذا صلى بغير تطهر صلى بنجاسة هو منهي عن الصلاة لهذا المعنى، منهي عن الصلاة بنجاسة، منهي عن الصلاة بغير تطهر. رجل والله يصلي لغير القبلة لأن صلاة القبلة لا تسمى صلاة، فهو ناهي عن صلاة غير القبلة لمعنى الصلاة، لكن هناك منهيات لما يتعلق بها مما هو ليس في معناها، كالصلاة في دار والله محرم أني أدخلها لكن دخلت وصليت أنا آثم لدخولي فيما هو ليس لي، لكن الصلاة ما لا دخل الصلاة. نعم أنا أوقعتها في هذا المحل أوقعتها في هذا المحل لكنها جهة منفكة جهة منفكة. لو أنا صليت لبست ثوب محرم سرقته فيها ثمن شريته بمال حرام فلبسته وصلي الله أكبر صلاة صحيحة أو لا صحيحة؟ نعم ما أحد خالف في هذا يعني كلكم مجمعين هذا الحكم لا هنا فقه دقيق جدا. إذا كان الثوب يستر به العورة فباطلة لأنه هذا معنى نختص بالصلاة ستر العورة شرط من شروطها. أما إذا كان ثوب الله خارجي واللي بسته فكما قال عبد الرحمن المهدي ما سمعت أن أحد من السلف قال بحرمة هذا وهذا قول سوء يعني إبطال الصلاة بلبس الثوب المحرم. لكن أقول إذا كان هذا الثوب يستر به عورته فهذا معنى مختص بالصلاة فتبطل إذا كان ما يستر عورته إلا الثوب المحرم على الصحيح تبطل صلاته. وإذا كان لا يجد غيره لا هذه ضرورة نعم هو أهل العمرة هذا فيه خلاف هل هذا في درجة ضرورة أو أنه يقدم العريان يصلي عريانة على صلاة في محل بسط يعني فقه. لكن الشاهد أنا أريد أن أنبه على هذه القاعدة ما ينهى عنه لمعنى في العبادة. الحج مثلا أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، جاء حاج وبدأ يفسق وقتل في الحج قتل ارتكب أكبر من أكبر الكبائر هل الحج باطل؟ صحيح ارتكب إثم عظيم لكن ما يفسد الحج. لكن لو أنه جامع زوجته بطل الحج مباشرة. نعم شو سأل الجماع يبطل العبادات كلها. نعم طيب أنت يا أخوان لاحظ يا أخوان اسمع بارك الله فيكم معنا يا أخوان جزاكم الله خير. لاحظوا أن هنا النهي أعظم هذا قتل لكن لأنه لا غير منهي لمعنى العبادة لمعنى يتعلق بالعبادة ذاتها إنه نهي متعلق بغيرها. أما الحج فمنهي عنه النكاح لأنه يبطل مقصود الحج فهو منهي عنه لمعنى في العبادة. جيد إذا نحن أخذنا هذه القاعدة قلنا أن حقيقة فصل فيها الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح جامع العلوم والحكم في الحديث الثامن الحديث الخامس فصل فيها وضرب عليها أمثلة جيدة لو يطلع عليها طالب العلم. الشاهد هنا الصلاة في مسجد فيه قبر هل هو منهي لمعنى في العبادة أو لمعنى يتعلق بغيرها منهي بذاتها يعني نهي يعني ما يختص بالصلاة نفسها لا مختص بأمور أخرى لمعنى في الصلاة. ليش لماذا قلنا هذا؟ لأن بناء المسجد مجرد بناء القبر في موطن مجردا لا إشكال فيه ولكن المشكلة في الصلاة فيها المشكلة في إحداث الصلاة. إذن صورة الصلاة بجوار القبر هو المنهي عنه فإذا كان كذلك فهو نهي لمعنى العبادة لمعنى يتعلق بالعبادة أو لمعنى في ذات العبادة فيدل على بطلانها والنهي هنا يقتضي الفساد. النهي هنا يقتضي الفساد، وبالتالي يقتضي البطلان لأنه معنى في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة عند المقابر، فهو نهي عن معنى العبادة ذاتها، حرم الصلاة عند المقابر. جيد، لأن المقصود من إحداث المقابر، من إحداث المسائل القبور، هو صلاة فيها ليس صورة العمل. يعني لو افترضنا تصور، مثلا تصور رجل بنى قبر، وهذا القبر لا يعني لا يأتي أحد، هل يقول هذا منهي عنه؟ لكن بنى قبر يصلى عنده، فالعبرة بالصلاة إذن، إذن النهي لمعنى بذات في ذات الصلاة، وبالتالي رجحنا بطلان الصلاة فيها. فمن صلى صلاة في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة ويجب عليه الإعادة. طيب شيخ، إذا ما عاد بكفر؟ شيخنا عاد على الخلاف، إذا كان قد يكون متأول، قد يكون الله أعلم، هناك أحوال كثيرة ما لها دخل. المساجد عندنا صلى في مساجد فيها قبور وقام فيها الجمعة، هذا الكلام لا تجوز الصلاة فيها أبدا. والعيد، ها؟ حتى صلاة الجمعة والعيد لا تجوز، تصلي في بيتك إذا ما عندك إلا هذا المسجد يصلي الجمعة تسقط عليك الجمعة. تبحث عن صلاة عن جمعة أخرى انتهي الصلاة. شيخ، ليش ما بنتهم من هاي المساجد القبور المساجد؟ نعم، لماذا لا تهدم القبور التي في المساجد؟ أي هو شيخنا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الشرعي، لكن العمل عليه يكون عبر سياسة شرعية معتبرة. يعني يعني هناك ولا حمد مساجد الآن ليس فيها، لا نقول كل مساجد فيها مقبول. طبعا المصري خلال الزاعة والذهب ينزام والله خير. إذا كان القبر أقدم من المسجد، نعم، هذا فرع معنا يا إخوان بارك الله فيكم، هذا فرع ذكره الإمام أحمد ونص عليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو متى يهدم مسجد ومتى ينبش القبر. فنقول ينبش القبر إذا كان المسجد قبل إدخال القبر فيه، ويهدم المسجد إذا بني على القبر، فالحكم للسابق. إذا كان المسجد يسبق القبر فينبش القبر ويخرج، وإذا كان القبر المسجد هو الطارئ فيهدم المسجد. الله أكبر، يهدم المسجد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، لأنه أسس على معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء مسجده في نخل بني نجار، كان فيه نخلا وخرب وقبور للمشركين، فأمر بنبشها، فنبشت القبور ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. ولو كان بناء مسجد على القبور يجوز لبنى مسجده وقال ما فيش أخ، أمر النبي بنبش قبور، أخرجت جثث القبور وبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. فطبعا لا يتفرد المهكي، بس فقط تنزيل القبر بدون ما ننبش. يعني طيب، الآن ما يراعى الأمر أنه ينبش القبر فقط؟ لا، هناك نعم، أنا أصلا لماذا نحن طرحنا هذه المناسبة العلمية لوقوع هذا الأمر؟ ولله الحمد هناك من صارت حملة معينة في بعض المناطق على هذا الأساس، لكن العمل على هذا الضوء طبعا لابد أن يكون وفق السياسة أو إمارة شرعية عامة هي التي تدير هذا الموضوع، لأن ومع ذلك البيان لابد أن يكون قائم. لا يقول الله إذا سأسكت عن البيان، لا لا، البيان لازم في كل حال، لأن هذا هو مقتضى ملة إبراهيم، هذا محرم ولا يجوز الصلاة فيها. لا، طب إجراء الهدم هذا يكون وفق النظر التابع للسياسة الشرعية. فأنتم تعلمون أيها الأحبة أن كما ذكر لكم مثلا بعض الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشهدان في سيرة النبوية، لما دخل في صلح الحديبية عمرة القضاء ودخل بالسلاح، وقريش خرجت من مكة وأظهر القوة من حيث الرمل والطواف وإظهار السلاح، ولم يهدم الأصنام. هذا في عمرة القضاء، كان حوله 360 سنة، لما دخلها فاتحا، معناه ذاك كان دخول تغلب، ترى دخل بسلاح وبقوة والمشركين خرجوا من مكة، وقفوا على الجبال يشاهدونهم. لكن لما دخل المشهد الآخر، لما دخل فاتحا مكة هدم الأصنام ولم يبقي، وأرسل إلى ثقيف وهوازن ونخلة وهدمها كلها. فتأخير هذا الأمر لمقتضى ولمصلحة شرعية راجحة معتبر. يعني بعض الإخوة جزاهم الله خير لغيرة لدين الله عز وجل يظن الأمر غير محتمل، لا لا، الأمر محتمل، وهنا تأتي فقه السياسة الشرعية مع وجوب البيان. فإذا قدرنا بمجرد القدرة والنظر الشرعي يجب علينا، يجب وجوب حرج إن لم نقم به إزالة هذه القبور، وحتى تصح عبادات الناس، يعني حتى تصح عبادات الناس. وهنا البيان يجب، ولهذا يا إخوان نقول العبء الملقى على طلبة العلم والدعاة عظيم يا أخي. يجب عليكم يا إخوان في كل مجلس طرح هذه القضية باعتبار أنها عمت بها البلوى، مسألة عظيمة، عبادات الناس تبطل هكذا. فهنا يا شيخنا نشر العلم وبيانه والدعوة إليه وقامة حجة الله على عباده من أعظم الواجبات، وهو عمل الأنبياء والرسل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. هذا والله أعلم وأحكم. تفضل شيخنا. اتخاذ مقامات، ها؟ ايش؟ اتخاذ مقام، مقام الأنبياء. اي مثل مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام. نعم. ايش الشبه حواليه؟ اي لا شيخنا، نحن هذا كلها بناء الرفع على القبور والبناء عليها. اتخذ نعم. احنا بنستدل بالآية اتخذ مقام إبراهيم مصلى. هذا من الجهل، يعني هنا يفسر هذه الآية عمل النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوا من مقام إبراهيم يعني الصلاة خلف. أول هو فيها تفسير، التفسير الأول قالوا مقام إبراهيم مناسك الحج، فاتخاذه مصلا أي معبدا، فنحن نعبد الله في مناسك الحج، وهذا قول جمهور أهل العلم أن مقام إبراهيم يعني مقامه مناسكه، مصلى يعني معبدا، بمعنى أن نطوف بالكعبة، نسعى في الصفا والمروة، نقف في جبل عرفات مزدلفة، هذه مقام إبراهيم اتخذوها عبادة. والقول الثاني وهو الأرجح، اتخذوا من مقام الذي كان يقف فيه مصلى، بمعنى اتخذوه بينكم وبين القبلة للصلاة عنده أو خلفه، فهذا ورد لهذا النص، وليس في هذا تعظيما لهذا المقام، ولهذا لا يجوز التمسح به ولا الوقوف معه والتبرك. هذا كما قال عمر يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، ليس الصلاة للمقام، الصلاة لله عز وجل للكعبة بس خلف المقام، يعني كما أن يعني مثلا الصلاة في الحجرة، حجرة في حول منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، الصلاة في هذا الموطن فاضلة ليس كذلك؟ ليس تقديسا والصلاة لهذا الموطن، لكن الصلاة فيها. كذلك الصلاة خلف مقام إبراهيم هو الصلاة خلف هذا المقام لا إليه، فهذا مستقل، وخصوص الآية ينزل على خصوص السبب. وأما من احتج به على بناء مقامه فقط عن هذا لا، وليس المقصود مقام إبراهيم وموطن ودفنه، هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. ولم يأتي بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القبور وعن بناء عليها ورفعها واتخاذ المساجد عليها والسروج، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. في سؤال آخر شيخ، اكتب اكتب اكتب، مفترض أنك كتبت، بارك الله فيك، ما يحتاج إلى إملاء ولا إلى تلقين. في سؤال ثالث تفضل أبو حسين. شو صح الحديث بصير لما بناء مسجد على قبر؟ نعم، هنا يسأل أن ليس لم يأمر بناء، بل أن أبا جندل بنى مسجدا على قبره، قالوا هذا عمل صحابة، يعني هذا مما يحتجون به بعضهم. أولا هذا الأثر لم يأتي لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في المعاجم ولا في دواوين السنة المعتبرة كالخبر المذكور آنفا، وهكذا أخبارهم شبه تهافت كالزجاج تخالها شيئا وكلا كاسر مكسور. لم يرد هذا الخبر إلا في كتاب الاستيعاب لأبي عمر ابن عبد البر، ورد هذا الخبر من غير سند، من غير زمام ولا خطام، مما لا يستانس به ولا يمكن، فضلا على أن يبنى عليه حكم مخالف ومصادم للنصوص شرعية. وهذه آثار القوم وهذه بضاعتهم مزجاة، ما تجد إلا يتعلق بآثار منقطعة واهية لا عبرة بها. هذا الأثر جاء في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من غير سند ولا رجال يرونه، خبر مرسل هكذا معضل ومصادم للنصوص الشرعية، فما كنا لنترك خبر الرسول الذي هو كالشمس في رابعة نهار لأثر هذا مبلغه من الصحة. وحكم اللي بيوصي في دفنه في المسجد أما هذا فكما قال زين الدين العراقي رحمه الله في كتاب طرح التثريب، قال من أوصى بأن يدفن في مسجده فهو ملعون ووقفه باطل، وقفه باطل، فهو ملعون ووقفه باطل. هو من جهة قد يعد من الطواغيت، لكن لا نكفره بناء على وصيته، وإلا صرنا نكفر بمجرد الكبيرة. يعني الإنسان قد يكون صالحا، نعم، ولكن هو طاغوت لقوم، هو صالح في نفسه ما له دخل، يعني هو يعبد من دون الله، مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. الله عز وجل وقد أضلوا كثيرا، هم ما لهم دخل ولا يحاسبون، لكن هم من جهة هؤلاء الذين عبدوهم اتخذوهم طواغيت. نعم نعم، لا الوالد كما قال الله عز وجل فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاء رجل من قريش قال خصمتهم، خصمتم محمد اليوم، فإنما نعبد عيسى والملائكة، هل هم من حصب جهنم؟ فأنزل الله عز وجل يعني يعجب بقريش أن هؤلاء قوم خصمون فقط لمجرد الخصومة والمناقشة. ثم بيّن الله عز وجل براءة عيسى عليه السلام والملائكة وأنهم لا يرضون بعبادتهم ولا بدعائهم. اللي بص هاي كبيرة ولا نواقض؟ لا لا كبيرة يا شيخ، كبيرة؟ نحن شيخنا من أول ما أخذنا بارك الله فيك هذا الموضوع وحتى ساعتنا هذه لم نتطرق إلى أن بناء المسجد على القبر ردة ولا كفرة. يا إخوان نضبط والله جزاكم خير، مسائل علمية شرك لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن شيخنا هكذا ننقض درسنا من برمته. معنا يا إخوان معنا جزاكم الله خير واحد من المجلس. يدفن في المسجد لكي يعبد هو يعني. اي نعم، اذا كان يقصد ان يعبد فهذا نوع من انواع الطواغيت، من عبد وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. لكن لا، المقصود من كما يصنع كثير، كل من يبني مسجد في الغالب هون يوصي ان يدفن في مسجده. شيخ هو في الدنيا كان راضي جيد، ولا يعبد في الدنيا ولكن امر يعني يعبد بعد ما يموت. هو كافر هذا لا شك، كافر هذا طبعا. هذا يعني هذا يشكل، يقول طيب كيف هو يأثم ويحاسب بعمل لم يباشره هو؟ نحن نقول هذا يشبه من أوصى على النياحة، من أوصى أهله بالنوح عليه، فهذا جاءت الشريعة بأنه واقع في الإثم وأنه يعذب بكأي أهلي عليه، كما فسرنا هذا في موضوع تعارض الأدلة. طيب عندئذ يا إخوان نقتصر على هذا، نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يبارك فيه، والله أعلم. سبحانك ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.